فكرت أصرحه لكن أبدا أبدا ما أقدرش أقوله. وفضلت استنى الأيام في معد ما يسهر ومعد ما يرجع، كل خطوة أرسل أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع. ضلت استنى الأيام في معد ما يسهر ومعد ما يرجع، كل خطوة أرسل أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع. وأقول بيصير وحيحس بيا لو يوم صادفني وسلم علي، حيلاقي صورته ساكنة في عينيا ويحس بيها رعشة ايديا. حس بيا لو يوم صادفني وسلم عليا، حيلاقي صورته ساكنة في عينيا وبيحس بيها رعشة ايديا. وفضلت استنى الأيام في معد ما يسهر ومعد ما يرجع، كل خطوة أرسل أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع. ضلت استنى الأيام في معد ما يسهر ومعد ما يرجع، كل خطوة أرسل أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع. وأقول بيصير وحيحس بيا لو يوم صادفني وسلم علي، حيلاقي صورته ساكنة في عينيا ويحس رعشة ايديا. وأقول بيصير وحيحس بيا لو يوم صادفني وسلم علي، حيلاقي صورته ساكنة في عينيا ويحس بيها رعشة ايديا. حاسة إن حب كل ما ده كان بيكبر أبقى عايز ألوي كل قلب غير قلبي الصغير. كنت حاسة إن حب كل ما ده كان بيكبر أبقى عايز ألوي كل قلبي غير قلبي الصغير. فضلت أماني مع الليالي تقرب حبيبي اللي ساكن قصادي، حبيبي اللي ساكن قصادي. وبعده قلب على صوت فرح بصيت من الشباك دينا وتهاني وناس كتير دايرين هنا وهناك شاوروني بإيديهم وقالوا لي عقبالك شاوروني بإيديهم وقالوا لي عقبالك قللت من الفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة من الفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة قللت من الفرحة وسألت أنو جارك جارك حبيبي حبيبي اللي ساكن بعد اللي نادي خلاص بقى غيري وسط الزحام ما حد حاسس بيه، عايز اجري اجري اجري وارجع اتوه والناس يقولوا حسبي. ناس في طريق النور ما بين فرح وشموع، ناس في طريق مهجور ومنورة هندوء، وانا في طريق مهجور ومنورة هندوء، ولقيتني فيتان جنب بابه، لا هو داري قلبي ولا اللي نابه، ولقيتني فيتان جنب بابه، لا هو داري بقلبي ولا باللي نامه. يا ويلي يا ويلي من طول غيابه، ويا والأيام من جرح عذابه، عذاب الجرح اللي فاته لي وسابه، ساكن في قلبي حبيبي ساكن، حبيبي ساكن قصادي وبحبه.